بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في العموم والخصوص. قال تنبيهان بعد أن تناول تعريف العام، وأن العام من عوارض الألفاظ على الأصح عنده وغيره يقول، وطبعا على الأصح عنده ويكون من عوارض المعاني مجازا، فتوصف المعاني بالعموم مجازا على الأصح عنده، وعند غيره توصف المعاني أيضا بالعموم كما توصف الألفاظ، لأن الألفاظ محل اتفاق. بالاشتراك اللفظي أو بالاشتراك المعنوي على الحد الذي وضحناه في الدرس الماضي، وقفنا عند قوله تنبيهان: الأخص يندرج في الأعم، الإنسان أخص من الحيوان، فإن الحيوان أعم من الإنسان، والإنسان أخص من الحيوان، ولذلك يعبرون يقولون: كل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسانا، لأن من الحيوان ما هو قرد أو أسد أو فالأخص يندرج في الأعم، بمعنى أن الإنسان بما هو حي مفكر فيه معنى الحيواني، فيه معنى حيواني، ولذلك يقال الإنسان حي. حيوان حي، حياة، وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان يعني حياة كاملة لو كانوا يعلمون. وعبر بعضهم بالعكس، يعني قال إن الأعم يندرج في الأخص، وليس هذا خلافا في الحقيقة، فالأعم يندرج في الأخص باعتبار، والأخص يندرج في الأعم باعتبار آخر، فكلاهما صادق على الاعتبار الذي لوحظ. قال: وجمع بينهما بأن الأول في اللفظ، الأخص يندرج في الأعم في اللفظ، إذ الحيوان يصدق بالإنسان، يصدق بالإنسان يعني الإنسان بعض مصدقات الحيوان وغيره، بخلاف العكس فالحيوان، فالإنسان الإنسان الحيوان يصدق بالإنسان، والإنسان لا يصدق بالإيه؟ بالحيوان. أن كنت رأيت حيوانا ليس معناها أنك رأيت إنسان، ولذلك هم يقولون حكم على الأعم حكم على الأخص، وأن الحكم بالأخص حكم على الأعم حكم على الأعم، فتقول صليت يعني عبدت العبادة أعم من الصلاة. وإذا قلت عبدت الله ليس معناها أنك صليت، وقد تكون عبدت بصيام أو زكاة أو ذكر قراءة أو قراءة للقرآن. قال والثاني الذي هو الأعم يندرج في الأخص في المعنى، إذ الإنسان لا بد فيه من الحيوانية، فصار الأعم مندرجا اللي هو الأعم الحيوانية مندرجة في الأخص، يعني داخلة في معنى الإنسان بمعنى الاستلزام. يعني قلت إنسان يستلزم أنه حيوان، يستلزم أنه حيوان. ثانيهما ليس المراد بوصف اللفظ بالعموم وصفه به مجردا عن معناه، يعني إذا قلت لفظ عام وصفت اللفظ بالعموم، قلت الإنسان كلا إن الإنسان أو العصر إن الإنسان الإنسان، وصفت هذا اللفظ بالعموم، قلت الإنسان لفظ عام ليس معناه أنه مجرد عن المعنى هو الإيه؟ الحي الناطق أو المفكر، فإنه لا وجه له، بل المراد وصفه به باعتبار معناه. فمعنى كونه عاما أنه يشترك في معناه أفراد كثيرون، يعني معنى كونه عام يشترك في معناه أفراد كثيرون، فالإنسان يشترك في معناه الرجال والنساء، والرجل إذا اعتبرنا هذا عام، أو الرجال يندرج فيها أفراد كثيرون، محمد وعلي وإبراهيم وزيد وسعد، لأنه يكون مشتركا لفظيا، لأنه يكون مشتركا لفظيا، فمدلوله معنى واحد، مدلول العام معنى واحد، هو مع صدقات الإنسان مدلوله معنى واحد. المشترك اللفظي، لا المشترك اللفظي مدلوله، لأنه بعد حيقول مدلوله أي عام تركيب صح، فمدلوله معنى واحد لا أنه يكون مشتركا لفظيا، نعم فمدلوله معنى واحد مشترك بين الجزئيات، الجزئيات المندرجة في الكلي أو المندرجة تحت الكلي، فيه معنى مشترك رابط بين الجميع. ثم انتقل إلى الكلام على مدلول العام، قال ومدلوله أي العام في التركيب، ومدلوله أي العام في التركيب من حيث الحكم عليه كليا. الكلية هي دلالة اللفظ على جميع الأفراد فردا فردا، بحيث يحكم على كل فرد بحكم العام، حكما يمكن أن يكون مستقلا. فإذا قلت المؤمنون فكل ما يندرج تحت لفظ المؤمنين داخل، لو كانوا مليون مؤمن يبقى المؤمنون صالحون، يبقى محمد المؤمن صالح، وعلي المؤمن صالح، وإبراهيم المؤمن صالح، وسعد المؤمن صالح، وهكذا. فيكون معنى قضايا بعدد أفراد العام، الأفراد الصالحة للاندراج، هذا معنى الكلية. قلت نجح الطلاب، والطلاب هؤلاء 1000، إذا معي 1000 قضية. عارفين القضايا؟ القضايا في المنطقة، معي 1000 قضية. نجح محمد، نجح علي، نجح زيد، نجح إبراهيم، نجح، معي 1000 قضية. بخلاف الكلي والكل، فالكلي الحكم فيه على الجنس دون النظر إلى فرد فرد. الرجل خير من المرأة، أي جنس الرجل خير من جنس المرأة، لكن لا يمنع أن تكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال. الجنس والكل الحكم على المذكور باعتبار المجموع لا الجميع. كل دلالة الكل. وذلك لو قلنا كل قطرات المطر تكون السيل العظيم، هل كل قطرة من قطرات المطر تكون سيل؟ باعتبار الايه؟ كلنا يشبعنا خروف. يا ريت. يعني كل واحد منا يشبعه خروف؟ انا قلت كلنا. اي باعتبار كلنا يحمل الصخرة العظيمة. هل كلنا كل واحد على حدة؟ كلها على حدة، إذن هذه كلية. هذا حكم اسمه إيه؟ هذا إيه؟ كل. كل وليس إيه؟ وليس كلية ولا كلي. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، باعتبار المجموع. لا المجموع لا الجميع. و لذلك لا، إذا قلت لم أفعل كل هذا قد تكون فعلت البعض. كل هذا لم أفعله، يعني لم تفعل أي شيء. وقريب من هذا المعنى اللي احنا نتكلم فيه، وهو الكل الاستغراق. نفي العموم وعموم النفي، أو سلب العموم وعموم السلب في المنطق. سلب العموم باختصار أن تتقدم أداة النفي على أداة العموم، ده اسمه إيه؟ سلب العموم. فالحكم يكون على الكل، على الجميع. أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يقع، يعني لا هذا ولا إيه، ولذلك انتقدت هذه القضية بالبعض. قال فالبعض ذلك قد كان، فالبعض ذلك قد كان. إن هنا كل ذلك لم يقع، هذا عموم السلب. لكن سلب العموم تتقدم أداة النفي على أداة العموم. لو قلت لم أفعل كل هذا فقد تكون فعلت البعض. كل هذا لم أفعل، إذن لم تفعل شيئا مما ذكر. ده ضابط العموم، ده سلب العموم وعموم السلب. وإني وشوف أنت تقول سلب العموم، لو في سبورة كنت كتبت له سلب العموم. إذا كلمة سلب قبل إيه؟ وعموم السلب، العموم قبل إيه؟ خذها كده في التمثيل. سلب العموم لم يكن كل هذا، عموم السلب كل هذا لم يكن، مرتب. كل هذا لم يكن حكم على الجميع، لم يكن كل هذا حكم على البعض. قال هنا: ومدلوله أي العام في التركيب من حيث الحكم عليه كلية، أي محكوم عليه فيه على كل فرد، فرد في الشرح كل فرد فرد، يعني كل فرد من الأفراد له قضية مستقلة أو محكوم عليه باستقلال بحكم العام. مطابقة، الدلالة هنا هي مطابقية، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى. إثباتا خبرا أو أمرا، أو سلبا نفيا أو نهيا، نحو جاء عبيدي، أي كلهم الجميع. صيغة العموم هنا عبيد جمع مضاف فيفيد العموم. وما خالفوا، يعني ما خالف عبيدي، أي يقول جاء عبيدي في سياق الإثبات. وما خالفوا في سياق الايه؟ النفي. تعالى في سياق الأمر: فأكرمهم، أي جميعا، ولا تهنهم، نهي. ولذلك قال: خبرا أو أمرا أو سلبا أو نهيا، أو سلبا نفيا أو نهيا. فمثل لهم على الترتيب، وهو من باب اللف والنشر الايه؟ المرتب. قال: إثباتا خبرا أو أمرا أو سلبا نفيا أو نهيا. يبقى نريد خبر وأمر ونفي ونهي. فجاء عبيدي خبر، وما خالفوا خبر في مقام الإثبات، وما خالفوا خبر في مقام الايه؟ النفي. فأكرمهم ولا تهنهم. إذا هذا لف ونشر غير مرتب، لف ونشر ايه؟ غير مرتب، لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده. وقلت لكم إن كل فرد من أفراد العام محكوم عليه بنفس حكم العام في قضية مستقلة، في قوة قضية مستقلة. وكل بعدد أفراده، أي جاء فلان وجاء فلان وهكذا فيما مر، وما خالف فلان وما خالف فلان، فأكرم فلانا وأكرم فلانا وأكرم فلانا، ولا تهن فلانا ولا تهن فلانا ولا تهن فلانا. يعني وهذا معنى قوله وهكذا فيما إيه؟ وهكذا فيما مر، يعني اجري على هذا إلى آخره. وكل منها محكوم فيه على فرضه، دال عليه مطابقة لا تضمنا ولا التزام، فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرده دال عليه مطابقة. فقول القرافي إن دلالة العام على كل فرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام، مردود. الإمام القرافي في معرض تقسيم الدلالات إلى دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية في شرح التنقيح قال إن هذا التقسيم ينتقد تقسيم المناطق والبلاغيين والأصوليين، لأن تقسيم الدلالات إلى مطابقية وتضمنية والتزامية موجودة في علم الأصول، في علم المنطق أولا، وفي علم الأصول، وفي علم البلاغ. يقول: هذا التقسيم غير حاصل، فهناك دلالة أو بعض الدلالات لا تندرج لا مع لا تحت المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام. منها دلالة العام، منها دلالة العام. فهو هنا يرد على القرافي ويقول دلالة العام كلية محكوم فيها على كل فرد من الأفراد مطابقة، كأنه يقول هي مندرجة تحت إيه؟ وأن التقسيم صحيح وأن التقسيم حاصر، وما قلت إنه خارج عن الدلالات الثلاث مندرج تحت واحد منه. قال إن دلالة، فقول القرافي إن دلالة العام على كل فرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام مردود كما أوضحته في الحاشية. مع زيادة، يعني مع زيادة على ما هنا، وخرج بالكلية. هو قال في المتن ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد فرد مطابقة إثباتا أو سلبا. فقال خرج بالكلية دلالة العام مدلوله كلية، الكل والكلي، فليس مدلول العام، فليس مدلول العام كلا أي محكوما فيه على مجموع الأفراد كما مثلت من ذي قبل، من حيث هو مجموع المجموع لا من حيث كل فرد فرد، من حيث هو مجموع، نحو كل رجل في البلد يحمل الصخرة العظيم، هي باعتبار المجموع. لكن ما مثلت به أوضح، أن هذا المثال قد يلتبس، قد يلتبس بالعام. ولكن إذا قلنا كلنا يحمل الصخرة العظيمة أي معا، كلنا يشبعنا خروف أي معا، كل قطرات المطر تكون السيل العظيم، لا باعتبار كل قطرة قطرة ولكن باعتبار المجموع للجميع، أي مجموعهم إذا اجتمعوا يحملون الصخرة العظيمة، وإلا لتعذر الاحتجاج به في النهي على كل فرد. يعني يقول لو لم يكن مدلول العام كلية لتعذر الاحتجاج به على كل فرد في النهي. ولم يزل العلماء، يعني والواقع أن العلماء لا يزالون يحتجون به عليه، يعني يحتجون بالعام في مقام النهي على كل فرد، كما في نحو لا تقتلوا النفس التي حرم الله. لا تقتلوا، يعني لا يقتل أي منكم النفس التي حرم الله. ولا كليا، يعني ليس مدلول العام كليا كلي أي محكوما فيه على الماهية من حيث هي، أي من غير نظر إلى الأفراد، نحو الرجل خير من المرأة، أي جنس الرجل خير من جنس المرأة، وإن كان بعض النساء خيرا من بعض الرجال، الحكم فيه على الجنس. فيصدق بعدد وكثيرا ما يفضل بعض أفرادها، يعني بعض أفراد المرأة بعض أفراده بعض أفراد الرجل، وذلك لأن النظر في العام إلى الأفراد لا إلى القدر المشترك بينهم، إلى الأفراد لا إلى القدر المشترك بين الأفراد. في تصحيح بس هنصححها العالم في العام، لأن النظر في الإيه؟ في العام. أمال عندكم؟ العالم. عشان كلمة الأفراد ربما لأن النظر في العام إلى الأفراد، لا إلى القدر المشترك بينها. فالحصر فانحصر مدلوله في الكلية، يعني انحصر مدلول العام في أن مدلوله كلية لا كل ولا كلي. وعرفت الفرق بين مدلول الكل ومدلول الايه ومدلول الكل. قال وهي أي الكلية مقابلة للجزئية، والكل مقابل للجزء، والكل مقابل للجزء. ثم قال ودلالته أي العام على أصل المعنى من الواحد في المفرد، والاثنين في المثنى، والثلاثة أو الاثنين على الخلاف في أقل الجمع يعني، والثلاثة أو الاثنين في الجمع على ما يأتي فيه من الخلاف قطعية اتفاقا. دلالته على أصل المعنى. إذن قول العلماء إن دلالة العام ظنية ليس في هذه الصورة، فهذه الصورة محل اتفاق، دلالة العام على أصل المعنى. يعني قلت جاء الرجال، الرجال هؤلاء عدد لا ينحصر، فدلالة اللفظ على أصل المعنى وهو جمع الرجال اثنين أو ثلاثة قطعي، إن يجي اثنين أو ثلاثة قطعا على الخلاف في أقل الجمع، وعلى الباقي ظنية. لماذا؟ لأنه يقبل التخصيص، إن العام يقبل، فلربما يكون قد خصص، والعمومات أكثرها قد خصص، ويقبل التخصيص، فلذلك قالوا إن الدلالة ظنية. لكن الدلالة ظنية فيما زاد على أصل المعنى، لكن عند الجمهور الدلالة قطعية على أصل المعنى. الدلالة قطعية على أصل المعنى. طب إن الإنسان لفي خسر، فالدلالة قطعية على فرد، وقال على من الواحد في المفرد، المفرد الذي دخلت عليه الألف واللام عام عند الكثير. فالدلالة على أصل المعنى وهو فرد واحد من الإنسان قطعي، وما زاد عليه ظني عند الجمهور. ودلالته على كل فرد منه بخصوصه ظنية في الأصح لاحتماله التخصيص، وإن لم يظهر مخصص لاحتماله، لمجرد الاحتمال هذا أفاد ظنية، وإن لم يظهر مخصص لكثرة التخصيص في العمومات. هذا قلناه. وقيل وهو قول الحنفية قطعية، يعني دلالته على كل فرد قطعية للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يظهر خلافه، يعني في بادئ الأمر قطعية إلى أن يظهر خلاف، فإذا ظهر خلافه لم يخرج الخارج، وتبقى قطعية على القدر المتبقي حتى يظهر خلافه من قرينة كتخصيص. فيمتنع يعني فينبني على مسألة القطعية والظنية في مدلول العام قل مدلول العام فيما زاد على أصل المعنى، مدلوله دلالته على ظنية فيما زاد على أصل المعنى عند الجمهور. والحنفية يقولون دلالته قطعية. ينبني على الخلاف في هذه المسألة خلاف آخر في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الوحي. فإذا كان العام الوارد في القرآن على قول الجمهور الدلالة إيه؟ ظنية، فيخصص بخبر الآحاد، خبر الآحاد ظني والظني يخصص الظني. لكن على القول بأن الدلالة دلالة العام قطعية فلا يخصصه خبر الآحاد، خبر الآحاد قطعي ولا يقوى على إزالة الإيه؟ الظني أو تغيير الظن. لا يقوى على تغيير القطع، على تغيير قطعي الكتاب. فيمتنع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس، لأن القياس في غالبه في الغالب ظني، لأنه مبني على اجتهاد، ولربما يخطئ الناظر في الإلحاق أو في تقدير العلة أو غير ذلك مما يعتري الناظر في القياس. قال وبالقياس على هذا فيمتنع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس على هذا، أي القيل على هذا الايه؟ القيل قال وقيل على الرأي الثاني الضعيف عنده، على هذا أي على هذا القيل، قيل دون الأول، دون القول الأصح. ففي القول الأصح لا يمتنع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس. قال فإذا قام دليل على انتفاء التخصيص كالعقل في نحو والله بكل شيء عليم، فإن هذا عام باق على عمومه بدلالة العقل، والله بكل شيء عليم، فدلالته قطعية الاتفاق. فهذا تحرير آخر لمحل النزاع، فكأنه قال العام الباقي على عمومه الذي دل على بقائه على عمومه العقل دلالته قطعية عند الجميع، ودلالة العام على أصل المعنى قطعية عند الجميع، ودلالته على ما زاد على أصل المعنى والصورة التي ذكرناها في قضية العقل هي محل الخلاف، وينبني عليها أن القائل بأن دلالة العام في محل النزاع، يعني في محل النزاع دلالة العام ظنية أنه يخصص عام القرآن وسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس، وعلى قول الحنفية لا. ولذلك لم يخصصوا العموم في قوله في الأمر بالصدقة مما أخرجنا لكم من الأرض ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، لم يخصصوا به، وليس في الخضروات، قال هذه أخبار أحاد فلا تخصص عموم القرآن، فعموم القرآن قاطعي ولا تخصصه أخبار الأحاد. طبعا لابد أن نعي أنهم لم يردوا السنة، إنما لابد أن يكون أن تكون السنة ثابتة وأن تكون في قوة تنهض للاحتجاج بها في هذا الموضع، وقد يحتجون بها في موضع آخر، لكن في موضع التخصيص لا، لكن يحتجون بها في موضع آخر. فهذا ليس ردا للسنة إلا على قول الجمهور أنهم يقولون يردون السنة، السنة التي ثبتت عندكم لكنها لم تثبت عندهم على هذا النحو، نحو الاحتجاج، يعني النحو الذي ينهض للاحتجاج. يقول إن أبا حنيفة رد 400 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بالقياس أو بالعقل أو كذا، هذا كلام غلط طبعا، إنما يقوله من ضعيف الفهم. لماذا؟ لأنه قال إذا ما جاء عن رسول الله فعلى العين وعلى الرأس، ما ثبت عن رسول الله. لكن هل هذا ثبت؟ طب وإذا ثبت ما مقداره؟ هل يدل أو لا يدل؟ وإذا دل ما مقدار الدلالة؟ أنا هنا سأنظر فيه نظرا أخصص به القرآن، هب أنه ثابت عندكم فليس ثابتا عندي، هب أنه ثابت عندكم وعندي لكنه لا يقوى على مثل هذا، على على على على التخصيص، بل قد يكون له دلالة أخرى في موضع آخر، في الحث، في الترغيب، في الترهيب، في أي موضع آخر، لكن على تخصيص العام فهذا ظني كيف يخصص القطع في هذا. من الجانب المعرفي أنا يعني أحيانا أشغلكم بشيء مجاور للدرس، في الجانب المعرفي أن هذا الصنيع هو حماية للقطعيات، لأن من خصائص القطع أن لا يزيله إلا قطعي مثله، فلا تكون القطعيات عرضة للزوال بما هو أضعف منه، فمن باب الحفاظ على القطعيات أن القطع لا يزال إلا بقطع، لا يزال إلا بقطع. فإذا قوي الظن على إزالة القطعيات فاستوت الظنيات والقطعيات واختلطت مراتب الإدراك، اختلط مراتب الإدراك، فحفاظا على مراتب المدركات يبقى كل مدرك في حيزه وفي مقامه وفي درجته. وليس هذا لا نفيا للسنة ولا اعتراضا عليها ولا ردا لها، لأن الرد فرع الثبوت، وفرع الثبوت بنفس الدرجة والقوة، أنا سأزيل قطعي فلا تأتيني بظني يزيل قطعي، وإلا فما فائدة المراتب، فما فائدة المراتب إذا؟ طبعا يعني أنا مع الجمهور، لكنني لابد أن أبين يعني مراد الأئمة الكبار وهم الحنفية، أبين مراده. سيدي، هل من هذا الباب يعني تقسيمهم للحديث على أنه متواتر ومشهور وأحادوا لهذا موضوع آخر، يعني لعله من هذا الباب ولا لا؟ لا هو طبعا هو، لكن التقسيم إلى هذا ليس أساسه قضية التخصيص، ولكن قضية أساسه الحفاظ على مراتب المعاني. فالجمهور يقسمون إلى متواتر وأحاد، قطعي وظني. قطعي متواتر يفيد العلم الضروري، أحاد يفيد العلم يفيد الظن، يفيد الظن. وهناك المعاني ليست بينها وبين بعضها حوادث فاصلة ولا حوائط، بل المعاني تقترب من بعضها وتبعد زي الألوان، درجات، حتى تأتي إلى درجة في اللون أنت يلتبس عليك، هل هو بني أم أحمر، هل هو كذا أم كذا، يعني إني هل وضعت أسماء لكل لون من الألوان، إنما على سبيل التقريب والتشبيه. يعني فلما تقترب المعاني من بعضها ليس بينها وبين بعضها حواجز، فوجدوا بين المتواتر والأحد واسطة، وهذه الواسطة لها حكم مختلف عن المتواتر وعن الأحاد، فأثبتوه حفاظا على مراتب المعاني التي أدركوها، يستطيع العقل يدركه ويميزه، فما المانع أن يوضع لها اسم، وبخاصة إذا كان يليق بها درجة في العلم أو في الحكم. فقالوا المشهور هو مشهور، إحنا يفيد يقين يظن، فما المشهور؟ قالوا يفيد شيء اسمه علم طمأنين. علم إيه؟ علم طمأنين، ويترتب عليها أساس في العمل. من هنا ذهب توصيفا للواقع وتوصيفا لما أدرك. بعد هذا يستعمل هذا هنا في إن الآحاد هل يقوى على على على نسخ القرآن، على تخصيص القرآن؟ الآحاد دلالته ماذا هناك في باب الأخبار؟ دلالته ظنية. طيب القرآن ثابت قاطع، كيف تزيل القطع بالظن؟ إذا لم يبقى القطعي قطعيا، لم يبقى القطعي قطعيا طالما أنه قبل أن يزيله ظني، فلم يبقى قطعيا. هذا والله أعلم مراده. وأنا أريد يعني أن أفسر كلامهم وأبين مرادهم قدر الطاقة. قال فإن قام دليل على انتفاء التخصيص كالعقل في نحو والله بكل شيء عليم فدلالته قطعية. قال والتصريح بالترجيح من زيادتي، كأن الإمام ابن السبكي صاحب الأصل عرض القولين، وهنا قال والتصريح بالترجيح من زيادتي، وهو يدندن بهذا ليقول لك أنا لست مختصرا بمعنى أنني أقلل الألفاظ، وإنما أنا أقلل الألفاظ وأضيف وأوافق وأخالف وأعدل وأمثل وأزيد. هو يقصد سيدي بتاع ودلالته على طول فرد ظنية في الأصح، كلمة في الأصح هنا هذا الذي صح هكذا؟ نعم، وهذا نفس السياق اللي أنا أتكلم فيه. نعم، نفس. قال وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار. في الشرح قال عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة، وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار، لأنه لوجود الارتباط، يعني لأنه لا غنى للأشخاص عنه، عن إيه؟ عن أن أفعالهم تكون في زمان وفي مكان وعلى حال. ولذلك اعتبر العلماء قضية الزمان والمكان من لواحق الحكم، من لواحق الحكم، إن الحكم على الأفعال المكلفين، فعل المكلف، فعل المكلف كيف سيفعله خارج الزمان، سيفعله خارج المكان، سيفعله من غير شخص، لابد من شخص يفعل ويفعله في زمان ويفعله في مكان. ولذلك قال هنا لأنه لا غنى للأشخاص عنها، يعني عن الأزمنة والأمكنة وغيره. فقوله تعالى فاقتلوا المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أي كل مشرك على أي حال كان وفي أي زمان ومكان كان. وهذا وهذا فيه رد على الذين يقولون بوقتية الشريعة. إن كان وأدت واجبها وكانت عظيمة جدا في وقتها، لكن الآن تغير الحال، تغير كذا، في عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة، في أي زمان ومكان كان. هذا كان في الجزيرة لأن الجزيرة كانت كذا، هذا كان في الزمن الأول لأن الزمن الأول كان الحال كذا، كانت المرأة لا تعمل، وفي الجزيرة لأنهم كانوا لا يعرفون كذا. هذا كله تمحيك أو تمحك لإبطال العمل بالشريعة. قالوا عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة على المختار، لأنه لا غنى للأشخاص عنها. فقوله تعالى فاقتلوا المشركين، أي كل مشرك على أي حال كان في أي زمان ومكان كان. طيب ده من حين دلالة اللفظ، من حين دلالة إيه؟ حتى لا يحسب أحدكم أن اللفظ باق على عمومه، لا، نتكلم على من حيث الدلالة الأول، ثم هذا العموم الذي دل عليه في كل زمان في كل حال في كل مكان قد خصص، وخص منه البعض، وخص منه بعض المشركين كالذم، لكن الباقي بعد التخصيص في كل حال، كل شخص في كل حال في كل زمان في كل مكان، وخص منه البعض كالذمي. هذا قول. وقيل العام في الأشخاص مطلق في المذكورات، يعني في الأحوال والأزمنة والأمكنة لانتفاء صيغة العموم فيها، لأن العموم جاي على الأشخاص اللي الأفراد المدرجة تحت اللفظ العام، فهو عام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والأمكنة. وقيل العام في الأشخاص مطلق في المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها في المذكورات، فما خص به العام على الأول، يعني على القول الأول، مبين للمراد بما أطلق فيه على هذا، فكأنه مطلق، وجاء التخصيص بين المراد، بين المراد من المطلق، بين المراد من الايه؟ من المطلق. قال إلا الذمي، ورد هذا القيل هذا القول بأن التعميم هنا بالاستلزام، لأنه قال لأن لانتفاء صيغة العموم، يرد على دعوة انتفاء صيغة، أين صيغة العموم في الأحوال؟ لم يقل في جميع الأحوال، لم يقل في كل الأزمنة، لم يقل في كل الأمكن، أين صيغة العموم هنا؟ فالعام له صيغة، فقلت المشركين هذا عام، لكن ما في الأشخاص المشركين، ما لم يقل في كل الأحوال في كل الأزمنة في كل مكان، فلا توجد صيغة عموم، كيف تحكمون بالعموم من غير صيغة؟ فقال التعميم هنا ليس عاما من حيث اللغة والصيغة، وإنما هو عام بالاستلزام، بالدلالة الالتزامية، دلالة وليس بالاستلزام كما عرف، لا بالوضع، الوضع اللغوي. طب والعموم بالاستلزام ده يعني ده عقلي، وهل العموم العقلي يحتاج إلى صيغة؟ ولذلك قال ورد هذا القول بأن التعميم هنا بالاستلزام كما عرف لا بالوضع، فلا يحتاج إلى صيغة. فلماذا؟ تطلبون الصيغة وتقولون لانتفاء صيغة العموم فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.